بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء السابق من الجانب النظري المتعلق بغسل الميت، وأجبنا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بذلك حول حكم الغسل، وهل يغسل الكافر أم لا، وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها أو العكس، ومن هو أولى الناس بغسل الميت. تكلمنا عن ذلك كله بالتفصيل، وتوقفنا عند الصفات التي ينبغي توافرها في المغسل، وذكرنا أن يكون أولا أن يكون مسلما، فالكافر لا تصح منه العبادة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك محبط للعمل، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والغسل عبادة، ولكن لو لم يوجد سواه وكان الميت سيدفن بغير غسل أمرنا الكافر بتغسيله. ثانيا، أن يكون عدلا أمينا. والعدل يعني العدل، فاكرين قلناها المرة اللي فاتت، والعدل هو من لا يفعل الكبائر ولا يجاهر بالصغائر. والأمانة كي يستر ما قد يظهر على الميت من شر وغيره، الأمانة حتى يستر على ما قد يظهر على الميت من شر وغيره، فلا يخرج مثلا فيفضح الميت ويقول رأيت كذا ورأيت كذا ويفضح الناس ويفضح أهل الميت. ولكن يجوز ذكر هذه الأمور للعظة والعبرة بغير تعيين. ثالثا، أن يكون على علم بفقه الغسل وما يتعلق به، سدا لباب البدع والمخالفات التي تقع من بعض المغسلين، كما يفعل بعضهم مثلا من ختن بعض الأطفال مثلا إذا مات غير مختون، أو الشدة على الميت عندما يريد أن يلين المفاصل حتى ربما تسمع صوت قعقعة أو تكسير العظام أو غير ذلك من المخالفات التي يفعلها بعض المغسلين. ولذا ينبغي على من مات له ميت أن يتخير له من ركز بقى هنا، أن يتخير له من يغسله ولا يهمل في ذلك، كما يفعل البعض من ترك الميت في المستشفيات، يسيبه في في المشرح، أخذ بالك. وكثير منهم لا يهتمون بأمر الغسل إلا بمقدار ما يدفع له، هتديله هيهتم، هتهمله هيكروت أي حاجة وخد ميتك وامشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير منهم لا فقه له في أغلب الأحيان، أنا لا أقول كلهم بل أقول بعضهم كذلك، وبعضهم يتعامل مع الميت بغلظة وشدة وجهل أو نحو ذلك من المخالفات. ولذا أنا أطرح عليكم وعلى من يسمعني أن تجرى في الأحياء والمناطق وتقام دورات لتدريس فقه الغسل والتكفين، بإحضار طلاب العلم وجمع الذين يقومون بالتغسيل وغيرهم ممن يريد أن يتعلم هذا الواجب الكفائي، وتدريسهم والشرح لهم هذا الباب من أبواب العلم مع التركيز على الجانب العملي. يعني يريد في المناطق وفي القرى وفي الأحياء نجيب عالم أو نجيب طالب علم على فقه ودراية وفهم بأمر الغسل والتكفين، وتقام دورة يحضرها المغسلون ومن أراد أن يتعلم هذا الباب من أبواب العلم. ثم نقطة أخرى لعل البعض يتساءل فيقول: وماذا لي لو غسلت ميتا؟ ما الذي يحصل عليه الإنسان لو اشترك في غسل الميت؟ للمغسل أجر عظيم، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى، لا يريد به جزاء ولا شكورا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به أو ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء أول شرط أن يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. ثانيا أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى فضل الغسل إيه؟ لما تخش تغسل ميت ماذا تكسب؟ قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة, وفي رواية غفر له الله 40 كبيرة. الكبائر زي ايه؟ زي ايه مثال؟ الزنا والقتل وشرب الخمر وعقوق الوالدين, هذه كبائر تغفر, هذا من المكفرات. تغسيل الميت سبب لكم مغفرة كم كبيرة؟ 40 كبيرة. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة, وفي رواية غفر له الله 40 كبيرة. ومن حفر له فأجنه, أجنه يعني ستره. الجن اسمه جن ليه؟ لأنه مستور عن الايه؟ عن الأعين. والصوم جنة يعني ايه؟ ستر ووقاية وحماية. فكذلك من حفر له فأجنه يعني ستره يعني في القبر. ها ركز معي, أجرى أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه, ما تركزوا معي, أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ أكنك سكنته, لو أنك حفرت له القبر ودفنت أو اشتركت في ذلك يجري الله عز وجل لك من الأجر كأنك أجرت هذا المكان وأسكنت الميت هذا المكان. الإنسان أجر شقة مثلا يأخذ أجرا من الساكن كل شهر, فانظر لثواب الله عز وجل الذين يشاركون في دفن الأموات. من حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. قال ومن كفنه لكفن الميت, يعني سواء أنت اشتريت الكفن, وده باب خير بعض الناس ربما لا يفعله, ما تركز معايا ثالث مرة, باب خير مهم اللي أنت تشتري كفنا للمسلمين تتصدق به أو تسهم في ذلك أو تكفن بالفعل إن لم تستطع أن تشتري الكفن. من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة, نسأل الله الكريم من فضل. طب من كفنه يعني إيه كفنه؟ يعني هو اشترى الكفن ولا هم اشتروه هو كفن؟ تشملهما, يبقى الاثنين فضل الله واسع. من كفنه يعني انت اشتريت له الكفن او تصدقت بالكفن على الميت او انت اشتركت في ايه؟ رحمك الله في التكفين, فضل الله واسع. من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة, اللي هو الحرير الذي يكون في الجنة, والحديث ذكره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. ثم إذا أردنا أن نبدأ في الغسل فلا بد أولا من بعض المقدمات التي تفعل. المغسل أولا كما اشترطنا وكما ذكرنا يختار, ليس أي إنسان يغسل الميت, ثم يدخل معه من يساعده. يعني هنبدأ نغسل الميت, المغسل مش هيدخل لوحده, ليه؟ يحتاج من يعينه في تقليب الميت وحمله ونحو ذلك, فيدخل معه معاونين له, يعني دخل مع اثنين على الأقل أو لو واحد لا مانع. وبعض الدعاء يقول ربما يستغل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل, يعني ممكن نستغل الموقف في دعوة بعض من كان بعيدا عن طاعة الله عز وجل, فيقول لك يحرص أنه لو استطاع أن يأخذ معه مثلا رجلا عاصيا يدخله معه يقول له تعالى ساعدني في الإيه؟ في الغسل, من باب إيه؟ العظة, أن ربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يرى نهاية الإنسان وخاتمة الحياة, ربما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أردنا أن نبدأ في الغسل نقول هناك أشياء تقدم وتجهز, هناك أدوات تعد. أنت رحت فين يا شيخ؟ شيخ يوسف موجود؟ تعال تفضل. هناك أدوات تجهز يجهزها المغسل, فأول ذلك خشبة الغسل, خليك معنا بقى كده, خشبة الغسل التي سيوضع عليها الميت. سوري وبعض الأواني الكبيرة التي يتجمع فيها الماء أو يصرف الماء مباشرة إلى مكان صرف الماء، مع مراعاة حال أهل البيت. بعض المغسلين لا يراعي حال أهل الميت في دلق المية، في صب المية، يبهدل البيت، يملأ البيت ما نحو ذلك، فلا يؤذي أهل البيت في أثاثهم ومتاعهم. وكذلك لا يغسل الميت في الحمام إلا عند التعذر، لا يغسل الميت في الحمام إلا عند التعذر، ولو كان الحمام ليس فيه نجاسة يعني فيجوز ذلك إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يكون في مكان خارج الإيه؟ خارج الحمام. أول حاجة خشبة الإيه؟ الغسل. اثنين، طلع كده شيخ يوسف، الواقي اليد، واقي اليد هو مش هيلمس جسم الميت بإيه؟ بيده، اللي احنا بنسميه الإيه ده؟ الجوانتي أو القفاز يعني، معنى كده. ولا بد أن يكون ثخينا، يعني يبقى تقيل، ما يبقاش خفيف. انتوا عارفين الجوانتي بتاع الدكاترة الخفيف ده اللي هو بيبقى في الصيدليات ده ما ينفعش. ليه؟ لانه خفيف جدا، واضح. ولكن لو يعني لو يعني فعل ذلك ولم يلمس العورة فلا شيء، او ربما لم يجد فيلف على يده خرقة، ممكن يلف على يده خرقة تكون سميكة لا مانع، او هذا الذي يكون عند المرأة في البيت في المطبخ لو بتمسك بيه الايه الاواني الحاجات السخنة دي بيسموه ايه مش عارف اسمه مش عارف اسمه معنى كده. فهذه الخرقة التي تكون على يد الغاسل تقيه القذارات والنجاسات، وكذلك حتى لا يلمس جسد الميت بيده، اذ لا يجوز النظر الى عورة الميت، ولا لا يجوز ايضا لمس عورة الميت. بعض الناس بيتساهل في ذلك، بيجيب خرقة كده خفيفة موجودة معكم، خرقة صغيرة كده، ويروح لففها على ايده وخلاص وايه ومشي حالك. ده اقل من كده كمان، يعني دي كده كبيرة، خرقة صغيرة كده ويروح لففها على ايده، اخد بالك. وطبعا لما هيلمس جسم الميت ممكن كمان بيلمس يلمس عورة الميت كذلك ايضا. نعم. طيب، وإذا ربما أيضا تتعلق بهذه القماشة القذارات ونحو ذلك فيتنجس ويتلوث بدن الميت. أيضا يكون معه ساترا يضعه على ثيابه، اللي هي بنسميها إيه؟ لا، زي مريالة المطبخ، مريالة أو المريول زي بعض الدول بتسميه، حتى يقي جسده وثيابه مما قد يصيبه من الماء أو الأذى أو الأوساخ. ثم نبدأ في الغسل. تعالى كده حضرتك، هيبقى قدامنا مثلا أخونا هو على خشبة الغسل عشان يبقى التطبيق عملي قدامكم. نذكر أولا بعض الأشياء التي لو تذكرون ذكرناها في اللقاءات السابقة. عندما يموت الميت ماذا نفعل معه؟ أول شيء فاكرين ولا نسيته؟ ها؟ تغميض العينين والدعاء له، يغمض العينين، لأن الروح إذا خرج تبعه الإيه؟ الروح إذا خرج البصر ينظر إلى الروح فيقبح منظر الميت، يبقى شكله مخيف أو قبيح. فغمض، اقفل بقى عينيك، تغميض عيني الميت، معنى كده؟ والدعاء له، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع يعني وارفعه في المهديين واغفر له في الغابرين، كما ذكرنا الدعاء من قبل. ثم شد لحييه، عندك حته شد لحيي الميت، اللحيان العظمتان اللتان تنبت عليهما اللحية، يبقى معنا زي ايه؟ زي قماشة كده صغيرة او منديل نربط ايه، ها؟ ممكن تشيلها وتيجي تقرب بيها يا مصور، ممكن تشيل بتاع وتقرب احسن. طيب ماشي، بصوا كده يا جماعة، نربط الايه، شايفين ولا لا؟ طب ما حدش يقف قدامه، ما قلت ما ده بعد الوفاة على طول، قلنا بعد الوفاة على طول تغميض العينين شد اللحيي، ثم بعد ذلك تليين اربطها شيخ، اربطها صغيرة، تليين المفاصل، تليين مفاصل الميت حتى يسهل ذلك أمر الغسل. يبقى قلنا تغميض العينين، اثنين احفظوا عشان هسأل دلوقتي، واحد ايه؟ تغميض العينين، اثنين شد اللحيين بيسموه ايه ده في عند الناس؟ يقول لك بايه؟ يلتمه، ماشي كده. طيب بعد ذلك تليين المفاصل. تليين المفاصل ازاي؟ اولا ده الاول كده، سيب ايه، سيب ايه، سيب سيب جسمك خالص كده، سيب جسمك. تليين المفاصل الكفين، وبعد كده الساعد والمرفق والكتف، وكذلك طب اصبر ممكن يجوز لا مان. ونفس الكلام حيلين المفاصل من الناحية الأخرى، وخصوصا إذا كان سيتأخر الميت في الغسل، لأن بعض الأموات ممكن يبات لتاني يوم، ممكن يبقى الصبح وبالليل ونحو ذلك، فتليين المفاصل يساعد بعد ذلك في أمر الغسل. ثم وضع شيء على بطن الميت، يعني ثقل، لو معنا مثلا زي مخدة صغيرة، أو مثلا لو حاجة صغيرة توضع على بطن الميت حتى لا ينتفخ بطنه لو كان سيطول أو تطول الفترة التي سينتظرها حتى يغسل، وممكن رباط. ثم بعد ذلك ستر الميت. معكم حاجة كبيرة؟ طب مش ده كفن؟ مش حاجة طويلة؟ حاجة كبيرة ما فيش؟ طيب لا مش قصدي ستر الجسد كله، ستر جسد الميت بثوب سابغ، ساتر يستر سائر. طبعا الاخوه ما معهمش هم جايين لغسل مش جايين يكفنوا. ستر سائر الجسد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، ستر سائر الجسد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات. خلاص كده جهزنا الميت لحد ما يجي بقى مين؟ المغسل. هيجي المغسل هيبدا ايه، يكشف الملايه ديت اللي احنا غطينا بيها الميت، هيشيل الايه، الثقل التقل اللي احنا حطيناه هنا، هيفك ايه، هيفك اللي هو اللحيين. واحيانا بعض الناس بيربط الصباعين اللي تحت مع بعض بفتله صغيره عشان رجليه وبعض الناس احيانا بعد ما يلين المفاصل بيحط اليمين على الشمال على الايه، على الصدر. لا مانع لو عايز يعمل كده، او لو تركها بجواره لا مانع، ليس في ذلك سنه وليس في ذلك لا لا لا لا لا دليل على ذلك. طيب ثم بعد ذلك ماذا يبدأ، ماذا يفعل المغسل؟ قلنا يرفع الغطاء، يزيل الثقل، أيضا يزيل الرباط الذي يربط به لحيي الميت. ثم بعد ذلك يبدأ في ستر الميت لتجريده من ثيابه. هنبدأ نصر الميت. طبعا في الغسل في الكفن بيبقوا حاطين حتة قماشة صغيرة كده زي ديت، يقول لك دي السترة. يوم انت تحطها كده على الميت، اول ما شوية المية ينزلوا عليها تعمل ايه؟ تلزق وتمسك فين؟ في جسم الميت، وتشف وتصف العورة. لكن احنا نقول نحط ملاية، نجيب ملاية ونطبقها اربعة ونايه ونحطها على الميت. منين؟ المفروض انت بتصر من السرة لفين؟ للركبة. لا احنا هنزود شوية، لان مع المية ومع الحركة ممكن ايه تتحرك فالعورة تظهر. يبقى نجيب ملاية كبيرة ونطبقها اربعة ونصر ما فوق السرة الى ما بعد الايه الركبة. وبالنسبة للمرأة كل الجسد ما عدا الايه الوجه، كل الجسد، كل جسد المرأة يستر. أما بالنسبة للرجل فالعورة المغلظة كما نعلم القبل والدبر، والفخذ على الراجح عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. هنبدأ نحط الملاية، قلنا الستر على الميت ماشي كده، ونبدأ نخلعه إيه الملابس بتاعته ماشي كده. تخليع الميت الملابس للميت لازم يبقى فيه نوع من الفقه والفهم. بعض الناس بيستسهل فيروح إيه قاطع، وده طبعا في نوع من إفساد المال. لكن الأمر سهل بسيط جدا، شيخ يوسف يشرح لكم كده. هو أفضل طبيعة الخلع أيا كان الملابس، تقيلة خفيفة حجمها كتير حجمها شوية، كلها بتطلع بالطريقة دي إن شاء الله. بنبدأ نسحب الجزء اللي بمسك حتة حتة، لو لابس ثلاث حتت فوق بعضها وبعد زي ما يطلع بسحب أول جزء بطلعه لقدام كده، لازم هو كده بطلعه لقدام لقدام كله يبقى قدام منه هنا. راح ماسك الدراع اليمين ده كده، بفك الزراع طبعا وامسك دراع واحد كده اهو واجيبه وابدا اسحب الجزء ده من هنا كده واروح مطلعه من هنا. يبقى طلعت النص الاولاني كده. يبقى احنا هنرفع الملابس من طبعا كل ده تحت الايه تحت السطر، نرفع الملابس من تحت لحد فوق. واخد بالك؟ بعد كده نسحب طرف طرف. ننزل ده كده، ما جاي يسحب ده كله كده ونطلعه. أيا كان حجم الملابس قليلة خفيفة ياما. خد يا شيخ محمد معك. في احيانا بعض الاموات بيبقى جسمه مثلا متجمد او متصلب، فلو تعذر، خلينا نقول لو تعذر خلع الثياب فيجوز ان تقص لو تعذر، لكن لو لم يتعذر فينتفع بهذه الثياب. طيب، ثم نجهز بعد ذلك ماء الغسل. قبل أن أذكر الحديث عن ماء الغسل، نذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. قال الإمام ابن عبد البر: السنة المجمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، حرام. وحرمة المؤمن ميتا كحرمته إيه؟ حيا. ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في بعض قميص فحسن. يعني لو هو لابس قميص مثلا نسميه الأفطان أو الجلابية ويغسل وهو من تحت هذا القميص لا مانع. قال: وستره كله أحسن. وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته، اللي هو ستر الجسم كله، غسل من تحت الملاية مثلا لا مانع، لكن أقل ما يستر ستره الايه؟ ها؟ العورة. قلنا منين لمنين؟ من السرة إلى الايه؟ إلى الركبة. طيب، تجهيز ماء الغسل كما في حديث تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا أو إيه؟ أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. يبقى احنا هنا هنجهز الماء ونحط فيها الإيه؟ السدر. السدر اللي هو معروف شجرة السدر زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو، ده السدر اهو، ماشي كده، واضح عندك؟ هذا يوضع في ماء الغسل، هذا السدر يوضع في ماء الغسل. ثم في آخر غسلة قال صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الآخرة، أو في رواية في الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، اللي هو ده. والحاجات دي بتبقى موجودة عند العطار، معنى كده هذا الكافور كالطيب، له رائحة طيبة ويفيد، يرطب الجسد ويفيد الجسد. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا يعني أعلموني يعني، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. الحقو ما يلبس على الجسد النصف الأسفل من الجسد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ثيابه قبل الكفن الذي ستلف فيه ابنته زينب رضي الله عنه. قالت: وما شطناها ثلاثة قرون. في بالنسبة للمرأة ينقض شعرها ويغسل جيدا ثم يجعل ثلاثة قرون، القرنين والإيه؟ والناصية، القرنين والناصية. وألقيناه خلفها. قالت: وقال لنا: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. نبدأ أولا مع الميت، أول خطوة نفعلها مع الميت التنجية، اللي بيقول إيه؟ هننجيه، تنجية الميت. يعني إيه تنجية الميت؟ أن يضغط على بطن المتوفى ضغطا خفيفا، ولو احتاج أن يرفعه قليلا لا مانع، إنه يضغط على إيه؟ على بطن الميت ضغط خفيف، حتى لو كان هناك، لو كان في بطني شيء من الفضلات حتى لا يخرج فيلوث الإيه؟ الكفن. لماذا؟ لأن الميت إذا مات تسترخي إيه؟ عضلات، تسترخي العضلات والأعصاب، فربما أو مش ربما لا يتحكم في الخارج. فلو كان في بطني شيء من المائعات مع هذا الضغط الخفيف ومع الرفع مرة أو مرتين أو ثلاثا يخرج ذلك القذر وذلك النجس. وده اللي بيخلينا نقول لازم تبقى خشبة الغسل تبقى بميل مرفوعة من جانب ومن ناحية تانية أوطى شوية حتى تنزل هذه الفضلات سريعا. وهو يفعل ذلك عندما يضغط على بطنه أو يرفعه يكثر من صب الماء. ما فيش كوز عندكم؟ هتلينا كوز من الحمام. يكثر من صب الماء أسفل الميت حتى يزيل القذارة والنجاسة. وهذا الفعل كما ذكر العلماء ثبت نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الفعل ثبت نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا في حالة، في حالة ما إذا كانت المرأة مثلا قد ماتت في بطنها جنين، ففي الحالة دي مش حنيه لن نضغط على بطنه. طبعا الضغط والعصر ونحو ذلك يكون برفق، لأن في بعض الناس بيبقى داخل مع الميت مستأوي نفسه فيضغط يعفص، لا هذا التعامل مع الميت يكون برفق. ثم نبدأ الغسلة الأولى. طبعا غسل الميت سهل جدا، بعض الناس بيستصعب الأمر، الغسل سهل جدا. احنا قلنا أول حاجة إخراج الفضلات وصب الماء، ثم الغسل مثل غسل الحي تماما. أنت بتخش الحمام بتغتسل بتعمل إيه أول حاجة؟ يتوضأ، واضح؟ فكذلك يفعل بالميت. نبدأ بتوضئة الميت، تقول بسم الله وتبدأ تغسل إيه؟ مواضع أو أعضاء الإيه؟ أعضاء الوضوء. ولا لا ما ينفعش، ما ينفعش. شوف يا محمود كده، شوف الكوز كده جوه أو فوق فيها ماء. خلاص خلاص مش مشكلة، يبدأ يا شيخ. والأخ المساعد طبعا تعالى جنبي، يكون معه الماء. فإيه؟ خليك من هنا عشان يشوف، خليك من هنا. فيبدأ يسمي المغسل ويبدأ في توضئة الميت، الوضوء العادي بتاعنا معنا كده. لو في خاتم مثلا في ايد المتوفى او كده، بعض المغسلين برضو بيتعافى عليه، لازم يشدوا. لا، هو لو تركه في اخر الغسل مع الجسم حيلين مع الصابون هيبدا ايه، هيبقى سهل ان هو يطلع. او المراه مثلا لو لابسه حاجه في ايديها ونحو ذلك، يبدا كمل كده الوضوء. لا كمل لهم الوضوء، ماشي طلع. فغسل الكفين وبعد ذلك المضمضة والاستنشاق. طبعا لا ندخل الماء في فم الميت ولا في أنفه، ما ندخلش ماء ولا في مناخير ولا في، لأن هيدخل هيطلع منين؟ من المخرج. ولذلك يضع المغسل، لا أنتوا مش هينفع كده، يضع المغسل، خد اشفع، يضع المغسل قطع يعني قطنة أو قماشة، وببعض الماء يبلل قطنة ببعض الماء ويضعها على أسنان الميت، مش هيغرزها في إيه في بق، لا يضعها على أسنان الميت. وكذلك يعني يلف بعض القطن بهذه الصورة ويضع عليه بعض الماء ويدخله في فتحتي الأنف، أو لو أراد أن يمسح بيديه الأنف لا مانع. ثم بعد ذلك يغسل الوجه، يغسل الوجه، يغسل الوجه ثلاثا، ثم بعد ذلك غسل اليدين، غسل اليدين ثلاثا، كذلك غسل الايه اليسرى ثلاثا. انت رافع راسك ليه؟ ما تسيبها. ثم بعد ذلك غسل مسح الراس مره واحده والاذنين كذلك، مسح الراس مره واحده والاذنين كذلك، ثم غسل القدمين. خلاص وضينا الميت، وضينا الميت. انت بعد ما بتتوضى تعمل ايه؟ تغسل الرأس، يضع ثلاث حثيات على شعره، فكذلك يضع ثلاث حثيات من الماء على شعره. معنى كده بهذه الصورة ثلاث مرات، ويغسل ويغسل رأس الميت، ثم يغسل الجزء الايه؟ الجزء الايمن من اعلى، يغسل الجزء الايمن من اعلى. طريقة بقى اللي احنا نغسل من تحت، وري لهم ايه طريقة اللي احنا نغسل من تحت. طبعا هنا السطر ايه رفع خفيف ويكب الماء ويسكب الماء اسفل السطرة. ثم الناحية الاخرى، شوف هنحط شيخ احمد خليك هنا عشان يشوفوا عملت ايه في رجليه. لا مش هفوش الرجلين، خليك كده عشان نعرف نقلب الميت بسهولة. نعمل ايه؟ هترفع الرجل على التانية بالصورة دي كده، ويبدأ هو هنا يسند له من الناحية دي كده، واخد بالك، ويبدأ يكون معاه، يبدأ يرفع الميت عشان يغسل. طبعا السترة زي ما هي موجود، طبعا دي ما تنفعش، احنا قلنا يبقى في ايه عشان ده بتبين لكم ايه اللي هي الصغيرة فعلا بتكشف عورة الايه الميت. ويغسل الجنب الايه الجنب اليمين، لكن لا يلمس عورة الايه، يعني يكتفي بصب الايه، يكتفي بصب الماء. لا يلمس العورة. بعض الناس بيجيب الجوانتي أو الكذا ويدخل عند العورة ويقعد يدعك وكذا، لا يفعل ذلك، لأن الأصل عدم لمس عورة الميت، لا بحائل ولا بغير إيه؟ ولا بغير حائل. ثم نبدأ بغسل الشق الأيسر من أعلى ثم من إيه؟ من أسفل، كذا يبقى غسلنا الإيه؟ بقى لنا الغسلة الإيه؟ الغسلة الأخيرة اللي هي تعميم الجسد بالماء. بعض الناس قد يبدأ أو بعض المغسلين يقول لك في غسل نظافة في الأول. غسل النظافة أنه يجيب ليفة معكم، هيجيب ليفة وصابونة ويبدأ يغسل إيه؟ جسم الميت كله. يبدأ برضو برأسه، هيبدأ يدعك رأسه الصابونة، معنى كده هيبدأ يدعك رأس الميت بالصابون، وبعد كده يغسل الايه من ورا ومن قدام، بعد كده يغسل النص الايه الايمن من الجسد ويضع الماء من اسفل السترة، وكذلك يغسل النصف الايسر ومن الخلف، النصف الايمن من امام ومن اسفل والنصف الايسر كذلك، ثم يصب الايه الماء. يبقى دي الغسلة الايه الأولى. احنا قلنا الحديث فيه غسلناها كم؟ ثلاثا. بدأ بواحد ولا بثلاثة؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يعجبني مرة، يعني في غسل الميت يقول لا إيه، لكن احنا نقول يجوز ولا يجزئ ولا لا يجزئ؟ يعني احنا لو جبنا ميت وجردناه من ثيابه وصبنا عليه مية كده يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ كده خلاص غسل. لكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها ثلاثا، بدأ بعدد كام؟ إذن فالأفضل أن يغسل الميت، نبدأ بعدد كام؟ فالمرة الأولى اللي احنا قلناها بالصابون دي هنحسبها إيه؟ نحسبها مرة، وبعد كده هنبدأ نوضيه، وبعد ما نوضيه هنبدأ مرة الإيه؟ اللي احنا قلناها قدامكم، ناخد الجنب اليمين وبعد كده الجنب الشمال، وبعد كده نصب الماء على سائر الايه على سائر البدن. قبلها مثل الغسل تماما، مثل الغسل تماما. ويوضع على في الغسله الاخيره، يوضع في الغسله الاخيره السدر اللي احنا قلنا يوضع فيه الكافور، وفي وجعلنا في الاخيره كافورا، واضح؟ لو لم يوجد فأي طيب، لو لم نجد الكافور نضع أي طيب في الماء. ولكن ننتبه، حاضر، ننتبه ألا نعم، يعني كل مرة وضوء؟ لا، هو وضوء مرة واحدة بس، ما لقيناش الكافور أي طيب نحطه على الايه على المية، بس نبعد عن العطور الكحولية، لأن في خلاف بين العلماء فيها في نجاسة وطهارة هذه العطور، فخلينا في الزيوت اللي هي باتفاق العلماء ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش خلاف. طيب بعد أن غسلنا الميت نبدأ فننشف الجسد، هنبدأ إيه؟ ننشف جسم المتوفى، لأنه لو ترك بالماء ووضعنا الكفن سيبتل الإيه؟ سيبتل الكفن، قال العلماء وهذا بلا خلاف. نبدأ فننشف كذلك، ننشف كذلك المغسلة بفوطة ونحو ذلك، ثم ننشف جسد الميت، ثم نبدأ التكفين، وسنذكره إن شاء الله في المرة القادمة. بعد أن هنعيد تاني في ملاحظات عندك تقولها لأخ. بعد أن ننتهي من الغسل يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هتقول لي طب الحديث كده أمر من غسل ميتا فليغتسل، طب أنت قلت يستحب ليه؟ العلماء نقلوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهو حسن الإسناد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه بيّن لنا أن الأمر في الحديث الأول ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب. وحديث ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يبقى هذا أيضا يدل على أن الأمر للاستحباب. يبقى إحنا لو راجعنا كده مع بعض بسرعة، حاوله يا جدع حاوله، يبقى لو رجعنا كده الإنسان تحقق من موت، جزاك الله خير، خلينا المرة الجاية، تحقق من موت الميت، خلاص اتحققنا أن الميت مات، نبدأ فنغمض العينين ثم وندعو له، ثم التلتيم اللي هو شد اللحيين إلى الرأس حتى لا ينفتح الفم، ثم وضع ثقل، خلي ذلك كده، ثم وضع ثقل على بطن الميت حتى لا ينتفخ الميت لو كان سيتأخر الغسل، ثم لو استطعنا تجريد الميت من ثيابه بعد الوفاة مباشرة وستره بثوب ساتر، لو استطعنا ذلك لا مانع، مع تليين مفاصل الميت، ابدأ لين الكفين وتلين الساعد وكذلك الكتف وبرفق، لأن بعض الناس بيشتد ممكن يضر، وكذلك الناحية الأخرى وكذلك القدمين، ونستر الميت بثوب حتى يأتي المغسل. إذا جاء المغسل فأول ما يبدأ ينزع هذا الرباط وكذلك يرفع هذا الثقل ويزيل الساتر ويبدأ في تغسيل الميت. الغسل تبدأ أولا بتوضئة الميت، توضيه، تغسل أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك تغسل الرأس ثلاثا، ثم تغسل الجانب الأيمن من أعلى ومن أسفل، ثم الجانب الأيسر من أعلى ومن أسفل، ثم تصب الماء وتعمم الماء على سائر الجسد. فإذا انتهيت تنشف المكان وتنشف جسد الميت وتأتي بطيب وتضع على مواضع الوضوء، مواضع السجود، أنت تسجد على الجبهة والإيه والأنف، حط كده إيه، حط طيب هنا، وكذلك الإيه الكفين، وكذلك الركبتين وأطراف القدمين. فات أن نذكر أن الميت قبل أن نبدأ الغسل نجري له عملية التنجية اللي هو الضغط الخفيف على الايه على البطن، او رفع الميت قليلا حتى لو كان في بطني شيء من المائعات يخرج قبل الغسل. عندك بعض الملاحظات؟ طب خد لو في حاله حوادث، يعني لو الشخص اللي جاي قدامك ده جاي يعني هي في حادثه بتاع محس ان الجسم بتاعه كله مفيش، ما نقدرش تحدد فين العضله وايه هو اللي مش عضله، يعني هنتعامل معاه ازاي؟ يعني حادثه قطر، حادثه عماره واقعه على واحد، بيبقى بيجي شخص ممكن مواد موجود في قلب ملفوف في قلب المايك، اتعامل معاه ازاي؟ انا بعتبر الجسم كله بتاعه كده بقى عضله خلاص، فبستره كله بالكامل وماشي، لا في ايد تمسكها تودي ولا في جسم تودي، عباره عن كوم لحمه مثل ايه، فدي ده مثلا من أسوأ الحالات، يعني الحالات دي احنا واجهناها، يعني فانت بتكب ميه بس بتغطي ميه، بس كان في اثار من التراب بتاع الحادثه لغايه ما تنزل كل العوالق اللي بيه من غير ما تبص اي حاجه، كل الجسم كله بقى متغطي، وتبقى تدص في الميه لغايه ما تبدا الميه اللي عندك عباره عن ميه بشويه دم، يعني مطرحها دم، تستنى عليه شويه لما تبدا الامور ايه تصفى على قد ما تقدر، وبعد كده بتجيب اللي هو اللهم صل على النبي المشمع بتاع الغسيل بنفس مقاس الدرج بتاع الكفن، يعني احنا مقاس الدرج بتاع الكفن غالبا يعني بيبقى 180 عرض في 2 متر ونص، اجيب حته المشمع بتاعه الغسيل نفس الكلام، المكفن بره عني مش هاجي ناحيته خالص دلوقتي، وابدا احط، طبعا الجسم كله مستور ومفيش حاجه باينه، لو في ملابس اكشف جزء من الستره اللي انا، لو في لو معاه ملابس، الملابس دي ممكن تبقى متعلق بها، فيها بطاقه، فيها فلوس، فيها حاجات خاصه بالحاله، فابدا اكشف مساحه يا دوبك اكشف بس الحته اللي انا هشتغل فيها، ومعايا قص زي المقص اللي معايا دوت كده، وابدا اسلك الهدوم من اللحم بحيث اطلع الهدوم كلها في الاخر، بحيث لو في بطاقه، لو في مصالح، لو في حاجه متعلقه ب يعني ب ب ب باهل الميت بنطلعها ان شاء الله. وبعد كده بنبدا خلاص احنا الجسم بينزل ميه بميه بس، ما فيش معاه اي حاجه ثانيه، ابدا احط المشمع كانه كفن، اطبقه نص وعديه من تحت اللحم ده كله احطه فيه، وابدا ارص اللحم ده كانه في هيكل بني ادم، كانه في هيكل بني ادم، وابدا الف المشمع ده بحيث المشمع ده هو اللي هيعمل لي الجسم، هو اللي هيعمل لي الجسم بتاع هيئه البني ادم، ويبقى معايا اللي هو البلاستر ده بحيث المشمع ده ممكن يلف مره ماشي، يلف مرتين ماشي، على حسب ايه ان حجم الحاله اللي معايا، وابدا الفه ببلاستر دائري حوالين المشمع كله، واقفله اصبح هو كانه كفن قدام مني، كانه ايه فاكن كانه كفن، ببدا انشف بعد كده فوق المشمع، انشف الميه اللي باقيه، وبعد كده ابدا احط الكفن نفسه، انا حاطين المشمع ده عشان هيمنع تسرب الميه اللي فاضله ان هي توصل للكفن، يعني بعد كده نعم حبيبي اه وابدأ بعد كده اربط الكفن بتاعي عادي. اصبح انا المشمع ده عمل لي ايه؟ صلب لي ان اللحم كله كانه بني ادم يعني. دي من ضمن يعني الحاجات اللي تعتبر ايه مش متعرضش لها يعني. اتفضل. هنقول لو هناك بعض الأسئلة التي تتعلق بالغسل نذكرها سريعا. ماذا لو كان هناك جزء من الميت من الجسم مقطوع، يعني إيد مقطوعة بتاع، هل نخيطها مثلا ولا نحطها جنبي؟ نقول الأصل عدم إحداث أي شيء في جسد الميت إلا بدليل. الأصل ألا تفعل شيئا في جسد الميت إلا بدليل. خذ المايك ده معانا شيخ، عايز تنبه على حاجة خذ المايك ده خليه معاك. ألا نفعل، ماشي ننزل اطفال، هل نفعل شيئا في جسد الميت الا بايه؟ بدليل. ليه احنا بنقول الاصل ده؟ لان البعض ربما يجد اظافر الميت طويله فيعمل ايه؟ لا، يجد مثلا الشارب طويل فيقصه، لا، يجد مثلا طفلا لم يختن فيختنه، لا، او غير ذلك من ما يفعله. لا، وكذلك بالنسبه لتخييط مثلا جزء مفتوح مثلا في جسم الميت ولا حاجه زي ما هو، وتضع الجزء المقطوع بجواره. هتقولي طب في دم، ما هو تكرير الغسل ده عشان ايه؟ ازاله الدم. قال العلماء لو لم يتوقف النزف الا بلصق فلا مانع، يعني لو كان الشيء مثلا يظل ينزف ممكن نحط قطعه من البلاستيك ونضع عليها شيء من الايه اللاصق، شيء من اللاصق حتى لا تخرج الدماء على الايه على الكفن. لو كان هناك بعض الخياطه مثلا في جسد الميت او حتى الفراشه اللي هي بتتحط في، لا ننزعها لأنها لو نزعت خرج الإيه الدم، أو تترك حتى نهاية الغسل ربما تخرج عندما يلين جسد الإيه الميت. لو كان نزعها لا يخرج الدم من جسد الميت لا مانع، لكن لو أدى إلى حصول نزيف تترك في الجسد لا مانع. فلذلك نقول الأصل عدم إحداث أي شيء في جسد الميت كإزالة شعر أو قص أظافر إلا بدليل. فكذلك بالنسبة لما يحتاج الميت من أو ما يكون من الأجزاء المقطوعة من الميت. سؤال آخر أو مسألة أخرى، هل يوضع القطن عند المخرج، عند المخرجين القبل والدبر؟ بعض المغسلين أساسي عنده في الغسل إن لازم يجيب زي حاجة بنسميها إيه تبان، التبان اللي هو الشرط، بيعمل بقى هو بيجيب قطعة من القماش ويفردها كده على الايه على المغسلة ويحط عليها صف قطن كده، يجيب كيس قطن ويفرده كده ويحط عليه طيب ويروح ايه ملبسها للميت من تحت كده زي الايه انتوا عارفين بتاع الطفل اللي هو البامبرز الحفاض ده. نقول هذا لا يفعل إلا عند الحاجة. لو كان الميت مثلا تتكرر منه يتكرر منه خروج النجاسة، نعمل ايه؟ نكرر الغسل، اتكرر نكرر غير عندنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، واضح؟ ولكن لو استمر ولم يتوقف، فلو احتاجنا أن نضع شيئا من ذلك فلا مانع. وحنقول الأفضل كمان في دلوقتي حفاضات كبيرة للعواجيز والكبار السن اللي هي البامبرز الحجم الكبير، ففي الحالة دي نحطها لمين؟ للميت الذي احتاج إلى ذلك. أما إن كانت لا حاجة لذلك فلا حاجة لوضع قطن. أضف إلى ذلك ما يتساهل فيه البعض من إدخال القطن في المخرج، بيحشي دبر الميت قطن والعياذ بالله. شوف أصلا أنه يلمس العورة وأنه كمان يؤذيه ويقعد يحشر في القطن، هذا نوع من الاعتداء على الميت لا يجوز. معنى كده يبقى الأصل عدم لمس العورة ولا حتى بإيه بالحائل، وإنما يصب بالماء هكذا، والذي يقول باللمس يأتي بدليل. فلذلك يستر الميت وتستر عورته ولا يتساهل في ذلك الأمر. طيب هل نغسل مسألة ثالثة، من مات بالحرق، إنسان مات محروق، هل يغسل أم ييمم؟ قال العلماء يغسل، يصب عليه الماء، لأن التيمم شرع لنا بديلا للإيه للوضوء لرفع الإيه الحدث. هل الميت قد أحدث؟ فلماذا ييمم؟ فلذا العلماء للعلماء قولين في ذلك، أو من أقوال العلماء في ذلك، إما أن يصب عليه الماء هكذا، أو يدفن على حاله لو تعذر استعمال الماء، أو يدفن على حاله إن تعذر استعمال الماء. هل المرة الواحدة في الغسل مكروهة؟ نقول لا نقول مكروهة، ولكن نقول الأفضل أن يكون الغسل كم؟ ثلاث مرات، أن يكون الغسل ثلاث مرات. يبقى لنا أمر الكفن، وده هنأجله إن شاء الله للقاء القادم. لو كان هناك بعض الأسئلة تتعلق بالغسل أو بعض اللي تفضل. لا لا ينظر، احنا قلنا ستر عورة الميت لا لمس ولا نظر. هو دلوقتي احنا حطينا الملاية دي على جسم الايه، على جسم الميت، لما نيجي نرفعه حتى بنعمل ايه، بنزقها بندخلها من تحت عشان تبقى سترة من ورا، ومن الناحية التانية نفس الكلام، ونخلي الملاية تحت ايدين الميت. ياخدين بالكم؟ يعني انا احطها عليه مش على بطنه، لا اخلي طرف الملاية ايه، فاهمين ازاي؟ يعني انا هحط اهو بص كده، حطناها كده، اخلي الميه تحت ايدين الميت بالصوره دي كده، عشان مع صب الميه وكده ما ايه، ما تتشالش. معنى كده حاجه اصب الميه من تحت، برفع رفع بسيط لبعض الاخوه ساعات يرفع الميه كده عشان يصب الميه. طب انت كده كشفت الميت لو واحد واقف هناك او كده. والاصل طبعا ان احنا ما ندخلش لما معانا واحنا بنغسل الميت، واحد او اتنين يساعدون او من يريد ان يتعظ مثلا، لا مانع. اتفضل. في غسل العوره يكفي، يكفي ما بصب الماء الاكثر من صب الماء يكفي. ان شاء الله. في اي اسئله ثانيه؟ اتفضل. هو يصب الماء في هذه المنطقه، يعني لا لا لا يعني لا ليست هناك حاجه ان يضع يده في هذا المكان، يغسل سائر الجسد. وهناك يعني برضو للعلم، هناك بعض الدعاء يقول لا مانع طالما كان على يده حائل ان يغسل سائر الجسد، لان الحائل سيمنع من وصول اليد للايه بما لكن انا قلت يعني وسالت بعض العلماء فقال لا دليل على ذلك، بل يصب الماء في مكان العوره. بعض الناس يقول يدخل يده ويظل يغسل يغسل يغسل حتى يخرج القماشه بيضاء نقيه، فهذا فيه نوع من يعني قال لي الاعتداء على الميت، يعني لا يدخل يده في مكان العوره وانما يكثر من صب الماء. نعم. انت ما حضرتش الدرس اللي فات. يجوز الاصل ان الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء الا حاله واحده، الرجل مع الزوجه والزوجه مع، لكن ام بنت لا ما ينفعش، ما ينفعش واحد يغسل امه ولا ام تغسل ابنها البالغ ولا اخت، لا النساء للنساء والرجال للرجال الا لو كان طفلا دون سبع او طفله، فيجوز للرجال والنساء تغسلها طالما كانت لا تشتهى. فأي توضيح ثاني بالنسبة؟ تفضل. ما فيش مانع، ممكن حضرتك تجيب كوز وتحط فيه السدر وتكبه على سائر الجسد. لا لازم تبقى غسلة ماء قراح، ماء صافي، يعني يجعل الغسلة بماء فقط. معنى كده؟ طيب في أي أسئلة ثانية استوضاح؟ تفضل. حالات معدودة جدا واختلف فيها العلماء، يعني مثلا لو كان الجسد سيتهرى لو وضعنا عليه الماء، لو جسم الميت هيتهرى لو حطينا عليه المية مثلا، هنيجي نشيله ونقلبه، لكن من السهل أن نصب عليه الماء، يعني مش لازم نقلب ولا نشيل، ممكن نجيبه كده في ملاية ولا في كساء ونصب عليه الماء ويدفى وانتهى الأمر. الشهيد لا قلناها في المرة اللي فاتت، الوضوء بماء صافي، ماء صافي. نعم. الرجل إذا غسل المرأة هي زوجته، فالأمر بالنسبة للعورة أمر هين يعني. لا ما يلزمش، ما يلزمش أن المغسل يكون متوضئ، بل لو كان جنب يجوز أنه يغسل، ولو كانت حائض يجوز أنها تغسل، فيش دليل على المنع. لو كان الدم يعني شديد متصلب او مثلا يبقى قليل من الماء الساخن ونحاول ازالته قدر المستطاع. اتفضل. لما نيجي نكفن السترة هتفضل زي ما هي، بس هنغيرها ونجيب ملاية تانية ناشفة ونحطها فوقيها وتبقى مدلدلة من هنا ومن هنا، ويروح واحد ساحب السترة المبلولة من تحتها ويبقى السترة الناشفة بقت عليه، تفضل عليه لحد ما نحط الكفن. أول ما نقفل طبقات الكفن نروح شدينها من تحت، هنعملها قدامكم في الدرس اللي جاي. العمليات احنا قلناها العمليات الجراحيه بطنه مفتوحه بتاع او كده مش هنخيط ولا هو نفس الجسد ونغسل لو فضل الدم ينزف مع تكرار لم يتوقف قلنا نحط شيء من اللاصق ونحو ذلك حتى يتوقف نزف الدم. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يجعل ما قلنا وسمعنا حجه لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.